يقول بالنسبة لصبغ اللحية بالأسود، إيش؟ صبغ اللحية بالأسود، هل هو جائز؟ الصحيح أن صبغ اللحية بالأسود حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواحل، وورد الوعيد على من صبغ بالسواد، وإذا اجتمع الأمر باجتنابه والوعيد على فعله كان ذلك دليلا على أنه أي الصبغ بالسواد حرام.